السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وحفظ. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. هذا آخر جزء؟ لا، هذا الجزء الثاني عشر. ها؟ الثاني عشر. أي. باقي ثلاثة. باب كيفية الجلوس. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: باب كيفية الجلوس. الإيه؟ الجلوس. إيه؟ كيفية الجلوس. قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي. قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي. قال حدثنا أبو عيسى الترمذي. قال حدثنا عبد بن حميد. قال حدثنا عفان بن مسلم. قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. وهو قاعد قائد القرفصاء. القرفصاء. قالت فلم الأول وهو جالس متكئا على إيه؟ على يساره كده. على وسادة على يساره. نعم. على وسادة يعني مخدة. مخدة. المخدة الذي تحطها تحت رأسك. تسمى وسادة. نعم. متكئا عليه على يساره. وهذا معناته على نساء إذا اتكى يتكئ على إيه؟ على يساره. نعم. ها. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعا أرعدت من الفرق. لكنك قد قالوا القرفصاء في أسفل عندك طالع القرفصاء. ما يتعليف. ها؟ القرفصاء. والقرفصاء جلسة المحتبي. ها؟ المحتبي. وليس جلسة المحتبي. المحتدي. المحتدي. المحتبي. ايوه بعدين. وليس هو الذي يحتبي بثوبه لكنه الذي يحتبي بيديه يضعهما على ساقيه. هذا القرفصاء. ليس الذي يرتدي بيه. بعضهم يحط الإحرام. بعضهم يحط الإحرام. بعضهم يحط الإيه؟ الرداء. إذا كان هو يلبس مثل الإيه؟ مثل الإحرام. يأخذ الحرام حقه الذي فوق يربطه مثل ما يجلس أخواننا الحضارة. الحضارة كثير يجلسون هكذا. نعم هذه القرفصاء. لكن هنا يقول على أن الرسول كان جالسا القرفصاء لم يكن بردائه وإنما كان بيديه هكذا. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: جدتا عبد الله بن حسان هما صفية ودحيبة بنت عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما. والقرفصاء جلسة المحتبي، وليس هو الذي يحتبي بثوبه لكنه الذي يحتبي بيديه يضعهما على ساقيه. نعم. قال أخبرنا أبو يجعلهما يجعل اليدين على ساقيه، هذا الساق وهذا الساق هكذا. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني. قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي. قال أخبرنا الهيثم بن كليب. قال حدثنا أبو عيسى. قال حدثنا سلمة بن شبيب. لكن بشرط ألا تظهر عورته. ألا تظهر عورته. نعم. أما إذا ظهرت عورته يكون الجلسة خبيثة، بشرط أن يكون يستر بإزاره عورته. نعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب. قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المديني. قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. قال حدثنا محمد بن أبي غالب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي. قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع. إيش يسمى هذا؟ قال قال فلان قال فلان قال فلان ثم عنده. هذا هو الإسناد، هذا هو الإسناد. كم مرة نحن نقرأ هذا هو الإسناد؟ هذا يقول قال هذا القائل الأول شيخه اللي بعده، شيخه اللي بعده، شيخه اللي بعده، شيخه اللي بعده، حتى يصلون إلى نصر. هذا هو الإسناد. ما هو الإسناد؟ هو نقل كلام رجل عن رجل. نعم هذا هو الإسناد. ما هو الإسناد؟ والمتن هو الحديث، المتن هو الحديث، الإسناد هو الذي يوصل إلى المتن، والمتن هو هو الحديث حيث الرسول. نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا. بفناء الكعبة، بفناء الكعبة، الفناء وهو الأرض الواسعة التي أمام الكعبة. نعم. هذا حديث صحيح وروي عن عند بابها، عند باب الكعبة، باب الكعبة الوسع الذي عند باب الكعبة، أمام باب الكعبة، هذا يسمى إيه؟ يسمى رحبة. بعضهم يقول رحبة البيت، وبعضهم يقول وعند الكعبة يسمى الحطيم، الحطيم، الحطيم، وهو الوسع الذي أمام باب الكعبة. أين الحطيم؟ وهو الوسع الذي أمام باب الإيه؟ باب الكعبة. وأين الملتزم؟ حينما يقف العسكري، حينما يقف العسكري ما بين ما بين الإيه؟ ما بين الحجر الأسود وبين الباب، هذا يسمى الملتزم الذي الناس يقفون للدعاء عنده. نعم. والحطيم هذا الأرض التي أمام الكعبة، أمام باب الكعبة يسمى الحطيم. وحجر إسماعيل وهو الدائرة. نعم. طيب. وروي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. تربع يعني جلس هكذا، جلس هكذا، تربع يعني جلس هكذا. نعم. باب كيفية النوم. روي عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. إذا كان ليس هناك فيه وسادة، إذا ليس هناك فيه إيه؟ وسادة تسمى مخدة. سميت مخدة ليه؟ لأنها تكون تحت الخد، هذا الخد، وهي تكون تحت الخد سميت مخدة، ويسمى وسادة لأنها يتوسد عليها، يستند إليها. نعم عليها. وعن نعم. عباد بن تميم عن أمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم. قال أخبرنا أبو محمد واضعا هذه فوق هذه، هذه اليسرى مرفوعة وهذه فوقها. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال لكن بشرط أبو قاسم الخزاعي بشرط إيه؟ بشرط أن لا تظهر عورته، لعن الله الناظر والمنظور إليه. نعم. بعد كثير من الناس يسوي الاختصال ها، وهو ينظر، هذا ينظر إلى هذا وهذا ينظر إلى هذا، حتى المرأة كذلك أمام المرأة، نسأل الله السلامة، كثير من طلبة العلم. نعم. قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلامة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. إذا عرس يعني إذا نزل في الطريق مسافر وجاء في آخر الليل، التعريس هو النزول في سفر الليل عند قرب الصبح، إذا قرب عند المحطة ونزل في المحطة. نعم. ينام ويجعل كفه حتى يستيقظ للصبح، يستيقظ للصبح. نعم. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، على كتفه هكذا، على هنا نصب كتابه هكذا. وأما إذا جاء بسرعة يضع يضع يضع يده الشريفة تحت خده. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. نعم نعم. هذه كالنار. أنا كيف أنا سويت غلبة مع الولد الذين وأبوه جاء وانبطح على وجهي. كثير من الناس ينامون على ظهرهم فوق وبطنهم ينامون على بطنهم. هذه ايش يقول الحديث؟ إن هذه ضجعة لا يحبها الله. لا يحبها الله. كأنما الذين يوقدون على وجوههم يوقدون نسأل الله السلام على وجوههم. والإنسان ينتبه لا ينام على بطنه. يشقه الأيمن تعب شقه الأيمن شقه الأيسر تعب شقه الأيسر على ظهره. وأما لا ينام على البطن لأن الجلسة لا يحبها الله. نعم. وقال وربما تكون هي دفعة أهل النار في النار. يأتي الملك ويضربه في ظهره حتى يطيح على وجهه على النار نسأل الله السلامة. نعم. بس في دباب وقال أيوب عن ابن سيرين يكره للرجل أن يضطجع على بطنه والمرأة على قفاها. نعم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة بعكس الرجل. المرأة بعكس لأن جلسة الجماع كأنها تريد الجماع والرجل كأنه يريد اللواط نسأل الله السلام. نعم. من بات على ظهر بيت ليس عليه حجن فقد برئت منه الذمة. من بات على ظهر بيت ليس عليه حجن فقد برئت منه الذمة. يعني يقول أن الإنسان إذا نام في السطوح لابد أن يتغطى ربما يحصل له مرض. نعم. قد يكون بعض الأوقات من الندى الذي يجعل الإيه الثوب فيه بلله لأنه هذا يحصل في الرأس ألم. إيش قال لنا ما علق عليه حين. ويروى هذا الحرف بكسر الحاء وفتحها والمراد منه الستر والحجاب. الإيه؟ الستر والحجاب. فمن كسر الحاء شبه بالحجاء الذي هو بمعنى العقل وذلك أن العقل يمنع الإنسان من التعرض للهلاك. فكذلك الستر على السطح يمنعه من التردي والسقوط. ومن فتح الهاء ذهب إلى الطرف والناحية وأحجاء الشيء نواحيه. أسمع يا شيخ عيد الحديث. من بات على ظهر بيت ليس عليه حجن. ليس عليه على البيت. الضمير يرجع على البيت. ليس عليه سجن يعني ليس عليه طرف يعني الطرف حقه ما في شيء. ربما انه يقوم بالليل وهو دايخ ربما يسقط يعني على سطح ليس عليه جدار محيطة به. ليس عليه جدار عليه مو على الرجل عليه يعني على البيت. ليس عليه طرف يمنعه لانه ربما يقوم بالليل. نعم. فيمشي فيسقط. نعم. ومن فتح الهاء ذهب إلى الطرف والناحية. أيوة. وأحجاء الشيء نواحيه واحدها حجا ليس عليه حجاً. يقول بكسر إيه. فمن كسر الحاء شبه بالحجاء الذي هو بمعنى العقل. بمعنى العقل ليس عليه حجا يعني ليس عليه حجا. الحجة هو العقل. تقول فلان حجاه تمام يعني عقله تمام. ومن فتح الحاء ذهب إلى الطرف والناحية. إلى حجة ليس عليه حجة ليس عليه طرف دائر عليه. ربما يقوم بالليل وهو دايخ من النوم فيسقط ما يدري. ربما يروح على جهة الدرجة إلا هو سقط. لازم الإنسان لا يركض في سطوح إلا وهو محاط. نعم. وأحجاء الشيء نواحيه واحدها حجا مكسور مفتوح. ويروى من بات على إجار والإجار السطح الذي ليس حواليه ما يرد المشفيا. وجمعه أجاجير وأجاجرة، والإنجار لغة فيه. وجاء في حديث المبعث فطلق الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق وعلى الأناجير يعني السطوح. صلوات الله على محمد الذي يعلمنا ويفعل الشيء الذي في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة يعني تمشوا وافعلوا مثل ما يفعل. ومن اقتدى بالرسول في جميع أعماله نسأل الله أن يوفقنا أن نتبعه في جميع أعماله. نعم. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى: وأدمن فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تقدم ذكر كون الشيطان عدو الإنسان، فانجر الكلام إلى ذكر آدم، والمعنى أذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوهم على ربهم قصة إبليس حين عصى ربه وأبى السجود، وقال ما قال، وهو ما أخبر الله تعالى في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، أي من طين. وهذا استفهام إنكار. وقد تقدم القول في خلق آدم في البقرة والأنعام المستوفى. قال: أرأيتك، أي قال إبليس، والكاف توكيد للمخاطبة، هذا الذي كرمت علي أي فضلته علي، ورأى جوهر النار خيرا من جوهر الطين، ولم يعلم أن الجواهر متماثلة. وقد تقدم هذا في الأعراف. وهذا نصب بأرأيت الذي نعته، والإكرام اسم جامع لكل ما يحمد. يعني تكبر إبليس لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم بعدما خلق آدم عليه السلام. نعم. قال إيش خاطب الله؟ قال لربه: أسجد لما خلقت طينا، يعني خلقته من الطين، وهو يترفع ويقول أنا أفضل منه. ليه؟ لأنه يقول هو خلقه من نار، والنار عند إبليس أفضل من التراب، كيف أسجد له وأنا أفضل منه، وأنا يعني الجوهر الذي خلقتني منه يا الله النار، وهي أعلى رتبة من التراب. فتكبر. فلذلك الإنسان المتكبر يلقى ما يلقاه إبليس. لا تتكبر، لا ترتفع أبدا، انظر في بطنك. إذا جاءك الشيطان وقال لك ارتفع، قل له: لا، شوف بطني فيها خرة، ما فيها عطر. كيف تكبر؟ سيدنا علي يقول: ما لابن آدم والكبر أوله نطفة مذرة، مخلوق من إيه؟ من ماء مثل ماء البقطان، وآخره جيفة قذرة، إذا مات صار جيفة تدخش مك منه. لو ما عند القبر قديه ذراعين، حتى القبر أسفل حجارة وفوق تراب ذراعين. لو كان القبر مفتوح أو فيه خرق صغير لخرجت الرائحة وعفنت الناس، نسأل الله السلامة. نعم. وهو بينهما يحمل العذر الخرق. إذا جاء الشيطان للإنسان وقال له تكبر، كيف تكبر يا شيخ؟ أنا صندوق خرق، أنا صندوق جيفة ببطني عذرة، كيف تكبر؟ حتى حتى حتى لا، الإنسان لا يرفع خشمه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم. وفي الكلام حذف تقديره: أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لما فضلته وقد خلقتني من نار وخلقته من طين. أسجد الحمد للاستفهام، استفهام إنكاري، يعني لا أسجد، لا أسجد، بخلاف الاستفهام الإيه الإيه ذي ألم نشرح، ألم نشرح، هذا استفهام إيه حقيقة، يعني شرحنا لك صدرك، شرحنا لك صدرك. نعم. فحذف لعلم السامع، وقيل لا حاجة إلى تقدير الحذف، أي أترى هذا الذي كرمته علي لأفعلن به كذا وكذا. شوف، توعد إبليس الكلب، توعد وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى، توعد على أن هذا الذي فضلته يا الله علي وجعلتني تريد أن أسجد له لأحتنكن ذريته. شوف، أجيهم من يمينهم وعن يسارهم وعن فوقهم ومن تحتهم حتى أغويهم وادخلهم وتسببوا في دخولهم في النار. قال اذهب فمن تبعك منهم، قال اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم إلا عبادي. جوف، نسأل الله أن يجعلنا بعد إلا ويدفع عنا كل علة. شوف، إلا عبادي، نسأل الله أن يجعلنا منهم، إلا عبادي المخلصين الذين يعرفونني، لا أدخلهم النار، ما تقدر عليهم، لا تقدر عليهم، مثل سيدنا عمر الشيطان كان يهرب منه. وكذلك الأذان، إذا الإنسان أذن في البيت، نعم، ولو بصوت منخفض، إذا أذن الإمام أنت أذن في البيت بصوت منخفض، فإن الشيطان يهرب إذا سمع الأذان. نعم. ومعنى لأحتنكن في قول ابن عباس لأستولين عليهم، وقاله الفراء، وقال مجاهد لأحتوينهم، وقال ابن زيد لأذلنهم، كل معنى واحد، والمعنى متقارب، كل معنى واحد، لأحتنكنهم لأستولي عليهم لأغوينهم، كل معنى واحد، والمعنى متقارب، أي لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولأجتاحنهم. وروي عن العرب احتنك الجراد الزرع إذا ذهب به كله، وقيل معناه احتنك الجراد الزرع، الزرع يعني أكله الجراد، لما يأتي الجراد على الزرع يأكله، احتنك الجراد الزرع يعني أكل الزرع. نعم. وقيل معناه لأسوقنهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت، من قولهم حنكت الفرس أحنكه وأحنكه حنكا إذا جعلت فيه الرسن، وكذلك أحنكه إذا جعلت فيه الرسن، الرسم، الرسمة، الرسن، النون، النون، اللي قدام النون يتناول فيه راء سين، سين، الرسن، الرسن وهو الايه الحبل الذي تجر به الدابة، الحبل الذي تجر به الدابة يسمى رسن، يسمى ايه رسن. والقول الاول قريب من هذا، لانه انما يأتي على الزرع بالحنك، يعني اني اجرهم الى الغواية، يعني اني اجرهم الى الغواية، شبه جره لابناء ادم الى الغواية كأن بدابة لها رسن يجرها منه، يجرها منه، لان الرسن لا يكون الا للفرس، حبل الفرس الذي يجر به يسمى رسن، وأما الجمل حبل يسمى إيه، ولو منعوني، قال بعيري، إيش يقولون كسيت سيت ولو منعوني إيه، قال بعيري، ها، قال، قال بعيري، قال، قال بعيري، وهو الحبل الذي يجر به إيه الجمل، يقال له عقال، ولو منعوني عقال بعيري من الزكاة لا أحاربنه. هذا قول من؟ سيدنا أبو بكر حينما جاء عمر قال يا أبا بكر اقبل منهم الصلاة، اقبل من الناس الصلاة وخليهم لا تأخذ منهم زكاة. قال يا عمر أنت جبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، تخاف، خوار معنى خواف، تخاف في الإسلام، والله لو منعوني عقال بعير حبلا يجر به البعير لقاتلتهم عليه. أنا أبو بكر يأخذ الزكاة من الناس ليه؟ يأخذها إلى بيت المال ويعطيها للفقير. الإمام إذا طلب الزكاة وقال جيبوا الزكاة ما يمكن أنت تفرقها على الفقراء، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، وهي زكاة الأموال. إذا طلب الملك أو السلطان أو الخليفة الزكاة، زكاة أموالنا، وقد جيبوها هنا في بيت المال، ما يمكن نمتنع، ولو امتنعنا نكون غير طائعين لله، لأن الله يقول أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وأما إذا ما طلبها لنا أن نفرق، لنا أن نعطي الفقير، لكن إذا قال لا جيبوها، أنتم ما تعطوا بالفقراء، يجب علينا أن نعطيها له، ولو أخفيناها يكون علينا الإثم، لأن الله يقول خذ من أموالهم، خذ لمن الرسول، وكل من يتولى القيادة لازم من إطاعته، لأن الله يقول أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. نعم. كله عشان لا تحصل تفرقة، عشان كله لا تحصل تفرقة، لأن الإسلام يحب الاجتماع، يحب اجتماع المسلمين على كلمة واحدة. ولذلك الآن في زماننا هذا ما فاز المسلمون ليه؟ لأنهم متفرقون، كل واحد يبغى كده، كل صاحب جماعة رئيس جمهورية من المسلمين يبغى كده، هذا يبغى كده، لم يجتمعوا على كلمة واحدة حتى ينتصروا، ولذا تفرقوا. لأن أنت جيب العصاية، جيب سبع عصايات ولا أربع عصايات من العصر، وحبها كده حزمة واحدة، تقدر تكسرها؟ ما تقدر تكسرها، لكن لما تفرقها واحد، شوف زي هذاك الرجل الذي جمع أبنائه قبل أن يموت، كانوا عنده أبناء سبعة وجمع لهم عصاية، قال هيا أكسر، ما قدر، قال شوف بعدين فكوا، حصل واحد، قال ها لا تتفرقوا، كونوا جماعة، إن شاء الله التوفيق. والله يقول بدأت بريحكم، بدأت الريح القوة.